ابن العاص فكان يؤذي ويضرب من يرى أن هواه مع أخيه عبد الله بن الزبير من خيار الصحابة والتابعين رحمهم الله، فكان يؤذيهم ويضربهم، حتى أنه ضرب أخاه المنذر ابن الزبير، وضرب خبيب ابن عبد الله بن الزبير، وضرب ابن المنذر ابن أخيه، آذى حتى أهل بيته، فأسر وسلم لعبد الله بن الزبير، فضربه قصاصا عن كل من ضرب في المدينة إلا عن أخيه المنذر وابنه، فإنهما أبيا أن يقتص لهما، كأنهما يريدان الحق في الدار الآخرة، ما رضيا أن يقتص لهما في الدنيا، لأنه قد يكون ضربهما بغير حق، وهو ضرب الكثير بغير حق، فضرب ضربا شديدا يستحقه، ويقال إنه مات في سجنه أو مات